الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية جاءت في سورة الأعراف بعد ذكر الأمم وهلاكهم. قال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، إلى آخر، إلى أن قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن ضد الخوف، فأمن مكر الله يعني أمن عذابه، أمن أخذه، يعني لم يراقب ربه ولم يخف، فصار يبارز بالمعاصي ويفعل النواهي ولا يبالي. فمن فعل كذا ذلك فهو قد أمن مكر الله، وهذا قريب الأخذ، يعني أن أخذ الله له قريب، كما أخبر جل وعلا في كتابه. فسياق الآيات بل قصص الأنبياء تدل على أن العذاب يأتي الأمم على بغتة وهم لاهون ساهون غافلون. فهذا هو مكر الله جل وعلا، أن يغفلوا ويسهوا ولا يتنبهوا لأنفسهم ويرجعوا ويتوبوا. ولهذا يقول السلف: إذا رأيت الرجل في نعم الله وهو متماد في معاصي الله فهو ينكر به، ينكر به، لأنه إذا كان على هذه الصفة فهو يزداد معصية، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني تركوا إياهم جل وعلا وإمهالهم لهم حتى تتراكم الذنوب عليهم ويكون العذاب أعظم وأطول مدة. والمسلم يجب أن يراقب ربه، يجب ألا يأمن عذاب الله جل وعلا، يجب أن يقف عند النواهي، نواهي الله وحدود الله، ويخاف. كذلك القنوط من رحمة الله يقابل هذا الأمر، فلا يجوز لا هذا ولا هذا. ما يجوز أن يقنط من رحمته، والقنوط من رحمة الله هو أن يستبعد رحمة الله وييأس منها. فهذا معناه أنه ارتكب جرما عظيم، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. والله جل وعلا أخبر أنه يقبل توبة التائب إذا تاب ورجع، والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله، وهو يحب التوابين يعني كثير التوبة جل وعلا. لم يعلموا أن الله يأخذ الصدقات وأن الله يقبل توبة عباده، يأخذ الصدقات ويقبل توبة عباده، فهو يقبل التوبة بل يحب التائب ويفرح بتوبة التائب. وليس ذلك لأن الطاعة أنها تنفع الله تعالى الله وتقدس، ولكنه جل وعلا يكره تعذيب عباده، ومحبته للتوبة من باب الإحسان والكرم والجود على عباده جل وعلا. وإلا فهو الغني، الغني بنفسه عن كل شيء، وكل شيء إليه فقير تعالى وتقدس. فالواجب أن يكون الإنسان خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا عفو الله ورحمته، دائما بين هذين الأمرين. لأنه إذا ترك الرجاء معناه غلب عليه الخوف، والخوف لا يجوز أن يغلب على الإنسان، بل الخوف المحمود أن يمنع الإنسان من اقتراف المعاصي، هذا هو الخوف الذي أمر به. أما إذا زاد الخوف على هذا الشيء أصبح قنوط، فلا يجوز أن يكون باب القنوط هو المسيطر على العبد. فلهذا جمع المؤلف بين هاتين الآيتين، قول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله جل وعلا ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وهذه الآية أيضا في قصة أضياف إبراهيم، الملائكة الكرام الذي جاءوا بصفة أضياف، وهم جاءوا لعذاب قوم لوط، فأولا أضافوا إبراهيم فبشروه بغلام عليم، فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أنا ما أقنط من رحمة ربي، ولكني كبر سني، والعادة التي أجراها رب العالمين أن الرجل إذا كبر وزوجته كبرت لا يأتيهم أولاد، فهذا الذي قاله إبراهيم، فأخبره أخبروه أن هذا من رحمة الله جل وعلا. وهذه البشرى بإسحاق، إنه لأن زوجته هذه سارة التي هي زوجته، أما أم إسماعيل فهي أمة، الأمة التي وهب له الملك المجرم الذي حاجه في وأراد أن يأخذ زوجته، كما هو معروف في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأمن، الأمن ضد الخوف، كونه أمن الشيء يعني ما خافه، والعبد يجب أن يكون خائفا من ربه أن يعاقبه على ذنوبه، والله لا يأخذ إلا على ذنب تعالى وتقدس، فيكون حذرا خائفا. ولا بد للعبد من المخالفات، لا يمكن أن يوجد عبد لا ذنوب له، حتى إن سيد البشر الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في آخر حياته أمره بالاستغفار والتوبة، قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إلى سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لهذا ابن عباس يقول هذه السورة أن الرسول نبه على قرب أجله ودنوه بهذه السورة. وهذه السورة هي آخر سورة نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بالاستغفار والتوبة، فكيف بمن عداه؟ لأن حق الله على العبد لا يمكن أن يقوم به العبد بجهده وقوته حتى يعينه الله جل وعلا، ولا بد من الإخلال. ولهذا شرع لنا في دبر كل عمل من الأعمال الاستغفار، إذا انتهت الصلاة شروعا أن نستغفر، استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة من التقصير، لأنه يحدث بها تقصير كثير. وكذلك أمرنا جل وعلا عند انقضاء النسك أن نذكره ونستغفره جل وعلا، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يدل على أن العبد لا يأتي بأوامر الله على الوجه الأكمل، لا بد أن يصير عنده تقصير فتجب التوبة. التوبة واجبة على كل أحد، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقوله توبوا أمر، ومخالفة الأمر لا يجوز، تركه ترك الفعل محرم، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب يكون ظالما. والتوبة النصوح كما قال العلماء أن تكون مثلا أولا يقلع الإنسان عن الذنب، هذا أول شيء يقلع، يعني يتركه، يترك الذنب الذي هو فيه، هذا أول شرط للتوبة. الثاني أن يندم على ما وقع منه. الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب، وليس معنى ذلك أنه شرط أنه لا يعود، ولكن يعزم، والعزم هو عمل القلب، عمل القلب وتصميمه ونيته على ذلك. فإن عاد فليكن أيضا تائبا بهذه الأمور بهذه الصفة، ولو عاد في اليوم عدة مرات يجب أن يتوب. المقصود أن التقصير يحصل من العبد ولا بد، فلهذا يعني يخاف الإنسان، يخاف أنه يؤخذ بذنبه، فمن خاف ذنبه ورجى ربه فإن هذه طريقة العبيد، عبيد الله، عباد الله، أن يخاف ذنبه ويرجو ربه، يعني أن تكون الرحمة رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء أنها أوثق عنده من عمله، يثق بها أكثر من ثقته بعمله. وقد اختلف العلماء أيهما أرجح، الخوف أو الرجاء، والآية تدل على أنه يجب أن تكون متساوي، ولهذا مثل الخوف والرجاء بجناحي الطير، إذا اختل واحد منها سقط ما يستطيع الطيران. الخوف يمنع الإنسان من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، والرجاء يحدوه إلى العمل وإلى الرغبة في الخير، وفي ذا يحدوه على، فيكون دائما خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا رحمة ربه جل وعلا. والقنوط يكون هو شدة اليأس، وقد اختلف أيهما أشد، القنوط أو اليأس. في قصة يعقوب مع بنيه أنه قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه ما لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فجعل اليأس كفر الذي يأس يكون كافر. وهنا في هذه الآية يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال بعض أهل اللغة إن اليأس أشد من القنوط لهذه الآية، وبعضهم يقول إن القنوط هو أيضا هو شدة اليأس، يعني يكون أرجح، والله أعلم، أو أن كلاهما سواء القنوط واليأس، ولكن اليأس معناه أنه انقطع أمله نهائيا، وهذا لا يجوز أن يكون إلا للكافرين الذين دخلوا جهنم. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. جاء هنا الكبائر ال، وهذا ال هذه إما أن تكون للعهد يعني أنها أمور معروفة معهودة، أو أنها تكون للتعريف يعني ما هي الكبائر. والكبائر في الواقع كثيرة، ولكن الذي ذكر هنا الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن مكر الله، يعني ثلاث كبائر، والكبائر كثيرة لدليل أنه جاء في أحاديث أخرى أنه عد من الكبائر قذف المحصنات، وعد منها أيضا حقوق الوالدين، وعد منها قول الزور وشهادة الزور وغير ذلك، فهي في أحاديث كثيرة جاءت. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. أول هذا الحديث يدل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، إن قولهم الكبائر يعني كبائر الذنوب، وفي قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه من هنا أخذ العلماء أن تكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر، وإلا كما جاءت الحديث أن الصلاة تكفر ما الصلوات تكفر ما بينهما، والحج يكفر ما بينهما، والعمرة تكفر ما بينهما، والصوم كذلك بشرط اجتناب الكبائر، أما إذا لم تجتنب فإنها لا تكفر، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسئل ابن عباس عن الكبائر هيها سبع، لأنه جاء في الحديث قال الكبائر سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة، إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وقد عد العلماء كثيرا من الكبائر وألفوا فيها مؤلفات، وأوسع من ألف فيها حسب ما رأينا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراب الكبائر الذي بلغ مجلدين، وهذا الكتاب جله مأخوذ عن كتاب الكبائر لابن القيم رحمه الله. والكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر تفعل بالجوارح مثل اللسان ومثل اليد والرجل والفرج وغير ذلك، وكبائر تكون في القلوب مثل الحسد والغل، مثل يكونه مثلا يكون منطوى قبله على أمور تخالف أمر الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد يعني أعمال القلوب، عنه مسؤول كيف يسأل الإنسان عن ذلك. وأعمال القلوب هي الأصل وهي كثيرة جدا، فمنها كبائر. قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، يعني هذا هو أكبرها، الشرك بالله. وقد جاء في قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل علماء هنا إن هذه الآية رتبت هذه الكبائر، فبدأ بالأسهل وختم بما هو أعظم وأكبر، فختمت بالقول على الله بلا علم، فيصير هذا أكبر من الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة، القول على الله بلا علم. فالشرك أخبر جل وعلا أنه لا يغفره كما سبق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولهذا السبب بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشرك بالله. والشرك معناه أن يعبد مع الله غيره، أن يجعل لمخلوق شيئا من العبادة، كأن يدعوه أو يسجد له أو مثلا يطلب منه ما لا يستطيع تحصيله أو ما أشبه ذلك من الأمور المعروفة عند الناس، فهذا هو الشرك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالشرك إذا مات الإنسان عليه فهو ميؤوس منه، فهو في النار قطعا، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك محرمة عليه الجنة. قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالجنة حرام على الكافر وعلى المشرك. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله أن يسد الباب بينه وبين رحمة الله ويقول لا فائدة، قد انتهى الأمر، كما يقع لبعض الناس نسأل الله العافية. فهذا الذي يريده الشيطان من الإنسان، أنه يوصد باب الرجاء والرحمة دونه فيصبح معه في جهنم. فمن يئس من رحمة الله التي وسعت كل شيء فهو حاله من أسوأ الأحوال، صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك قال الأمن من مكر الله، والأمر كما سبق أنه عدم الخوف، ألا يخاف من كونه يعصي ربه ولا يراقب الله جل وعلا ولا يبالي باقتراف المعاصي. قالوا عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. من هذا قول ابن مسعود كأنه موقوف عليه هنا، وهذا لا يقال بالرأي، لابد أنه له حكم مرفوع. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عطف عليه البقية، يعني أنها كلها من أكبر الكبائر هذه. وعلى هذا يكون مثلا كون الذنوب كبائر وصغائر أمر متفق عليه لا خلاف في ذلك. وإن قال بعض العلماء الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى عظمة الله جل وعلا، فإن من عصى الله وإن كان عصيانه صغيرا فهو كبير عنده، ولكن هذا خلاف ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنها فيها كبائر وفيها صغائر، فالكبائر اختلف العلماء في حدها، فقال فريق من العلماء الكبائر هي التي رتب عليها دخول النار، وقال بعضهم الكبائر هي التي رتب عليها حد في الدنيا أو توعد صاحبها بأنه من أهل النار أو بأنه ليس منا أو لعن فاعلها أو ما أشبه ذلك. فمن كان إذا كان الذنب بهذه الصفة فهو كبيرة، وهذا حد قد يكون أجمع من الأول، فيدخل في هذا أمور كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حاول العلماء أن يفرقوا بين الكبائر والصغائر بالنص، يعني بالنص عليها، فألف الذهبي رحمه الله كتابان في الكبائر، أحدهما كبير والآخر صغير، فصار ينص على الكبيرة كذا ثم يستدل عليها، وكذلك غيره من كثير من العلماء. فإذا كل ذنب يكون ختم باللعنة أو بالعذاب المهين أو قيل لفاعله إنه ليس منا أو توعد بالنار كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكذلك قوله في آكل الربا إنه في النار خالدا فيها، وكذلك القاتل قاتل النفس أو لعن لعنه الله أو لعنه الرسول أو قال الرسول إنه ليس منا كما قال من غشنا فليس منا، فإذن الغش في المعاملة في البيع والشراء وفي غيره يكون كبيرة من الكبائر، وكذلك الغيبة والنميمة إنه جاء النص فيها كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير كان أحدهما لا يتنزه من البول، إذن عدم التنزه من البول يكون كبيرة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والمشي بالنميمة كذلك كبيرة. المقصود أن الكبائر كثيرة، وكل ما عده الشرع أنه من كبائر الذنوب أو توعد عليه رب العالمين بالنار أو بالعذاب المهين أو بأنه رتب عليه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والقذف أو أنه لعن فاعله كقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فمأواه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من أعظم الذنوب، ولهذا جمع فيه هذه الأمور كلها في القاتل قاتل المؤمن متعمدا، وهذا ليس له كفارة لأنه لا يمكن مثل هذا أن يكفر، وإنما الكفارة في الخطأ أن يقتل الإنسان مؤمنا خطأ، أما إذا قتله عمدا فليس فيه كفارة، وقد جاء عن ابن عباس أنه لا توبة له. والصحيح أنه كما قال ابن القيم رحمه الله أنه يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وهذا هو الذي لا توبة منه كيف التخلص منه، وحق لأوليائه، وهذا يمكن أن يستوفى إما بأخذ الدية أو بالقصاص، وحق لله، فحق الله يمكن أن يعفو بالتوبة جل وعلا، ولكن يبقى حق المقتول. وقد ثبت أنه أول ما يقضى يوم القيامة في الناس بالدماء، وأن المقتول يأتي حاملا لرأسه ممسكا بقاتله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. حديث: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مسلما أو يقتل مسلما عمدا، فهذا من أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة. وقد كثر في هذه الأزمنة الأخيرة سفك الدماء بدون مبالاة ولا نظر، مما يدل على عدم الإيمان وعدم العلم والتمادي في سبيل الشيطان، نسأل الله العافية. من قتل مؤمنا واحدا فكأنما لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مسلم بلا حق لأكبهم الله في النار كلهم. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. سبق أن الإشراك هو أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، مخلوق من المخلوقات، والأمن من مكر الله كما سبق، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ففي هذا الحديث فرق بين القنوط واليأس، جعل اليأس غير القنوط، ما يدل على الفرق المخالفة، أن اليأس غير القنوط، فالقنوط يكون أقل، أما اليأس فهو الذي يكون الإنسان قد أبلس وأيأس من كل خير، وهذا لا يكون إلا للكافر، نسأل الله العافية. قوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: حقيقة يعني أنهم الأمم ما آمات بالرسل وردت دعوتهم، فهذا من اليأس، من الأمن، من الأمن مكر الله، لأن من رد قول الله وقول رسوله فقد تهاون بالله، استهان به واستهان بأمره وبشرعه، وهذا الذي يحمل عليه العذاب يأتي. والأمم هكذا كان، إما ما بين مكذب وما بين متردد، أو أنه منعه مصالحه في الدنيا ورئاساته على الخلق أن يستجيب للرسل، وكل هذا يدل على عدم الخوف من الله جل وعلا، وأساسه عدم الإيمان بالله وصفاته، ما آمنوا بالله كما يجب عليهم. ولهذا قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عرفوا قدر الله فلم يؤمنوا به بذلك. فالله شديد العقاب، وهو جل وعلا لا يبالي بالناس إذا عصوا رسله وتركوا شرعه أو لا يعجزونه، ولكنه لا يعجل لأنه حليم يمهل الناس لعلهم يرجعوا، ولأنه جل وعلا يحب إقامة الحجة لئلا يكون لهم حجة عليه، فأرسل الرسل، أرسل الرسل منهم تنذرهم وتخوفهم وتبين لهم، فإذا أبوا اتباعها استحقوا الأخذ في الدنيا ثم يستمر عذابهم في الآخرة. قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. إقامة العبد يعني أنه يصر عليه وهو يقول سيغفر الله لي، فهذا يقول من الأمن، من الأمن من مكر الله جل وعلا. وجاء أنه الذنب وإن كان صغيرا إذا استمر عليه فإنه يكون كبيرا، كما جاء ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الذنب معاودة الذنب والإقامة عليه وإن كان صغيرا يجعله كبيرا. نعم. قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله. قوله: إلا الضالون، أي عن الهدى. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، قال ابن معين ثقة ولينه ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به. يعني هذا جاء في أحاديث أخرى ثبت في الصحيح كحديث ابن عباس ابن مسعود وغيره، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والقرآن يدل عليه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فلا شك أنه أكبر الكبائر هو الشرك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى كلامه. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع يعني هضم للربوبية. هضم معناه أنه هو التنقص، وأنه لم يقدر ربه جل وعلا ولم يعرف قدره، كيف جعل له مخلوقا نظيرا له يعبده يسأله، فهذا معناه ما عرف ربه، ما عرف الله جل وعلا. فلهذا قال إنه هضم للربوبية، والربوبية يعني كونه جل وعلا المالك المتصرف هو المالك المتصرف في كل شيء. أما المخلوق فهو ضعيف، مخلوق ضعيف، كيف مثلا يوازى بالله جل وعلا ويجعل له ما هو واجب لله جل وعلا أو شيئا منه؟ ولهذا استحق الخلود في النار، لأن هذا يخالف الفطر ويخالف العقول ويخالف الآيات، الآيات التي هي قائمة تشاهد، مثل السماء والأرض والسحاب والرياح وغيرها. هل يوجد مخلوق أنه شارك في إيجادها أو أنه يوجد شيئا منها؟ لهذا يقرن الله جل وعلا وجوب عبادته بالخلق، بخلق السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، وليس لأحد من الخلق شيء من المخلوقات. أروني ماذا خلقوا، ما يخلقوا شيء. الذي يتخذ من دونه أولياء ما يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة، ولا يملكون شيئا من الموجودات. بل لو سلبهم الذباب شيئا وطار به ما استطاعوا استنقاذه وتحصيله، لأنه ما بين ميت وما بين حجر، بين الشجر وما أشبه ذلك. فهذه سخافة في العقول ويعني إهدار لها، وكذلك إماتة للفطر، فضلا عن الأدلة القائمة التي أقامها الله لوجوب عبادته. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، وهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. يعني كثيرة وجودها، كثيرة في الناس. نعم. قال: وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الناس يقع في الذنب ثم إذا قيل له تب قال ما في فائدة في التوبة، أنا تبت ورجعت ثم تبت ورجعت، ثم يبقى على ذنبه. وهذا الذي يريده الشيطان والإنسان. الواجب أنه وإن عاد أن يتوب، ويحاول بكل استطاعته أنه لا يعود، فإن غلبه الشيطان وعاد فليتوب. وهكذا كما في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله أذنب ذنبا، فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. يقول: فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا، أذنب ذنبا، فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، افعل ما شئت.

لهذا جاء في عن علي رضي الله عنه أنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا ذهب الرأس لا فائدة في الجسد. وقال الإمام أحمد إن الله ذكر الصبر في كتابه في 90 موضعا، وكثرة ذكره يدل على تعظيمه، والله أمر به، أمر بالاستعانة به، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ففسر علقمة الإيمان بهذه الآية أنه التسليم لقدر الله والرضا، وعدم الانزعاج أو الاعتراض أو التضجر أو التوجع من ذلك أو الشكاية. فإذا كان العبد بهذه المثابة فمعنى ذلك أن الله يزيده إيمانا يهدي قلبه، وإذا هدي القلب هدي البدن وأصبح الإنسان مهتديا. فمن يؤمن بالله يعني يرضى بأن يعلم أن هذا الذي أصابه قد كتبه الله عليه قبل وجوده، وأنه لا يمكن أن يتخلف، وأن الله حكم عدل لا يظلم شيئا، وأنه ما أصابه ذلك إلا بذنب فعله، وأن هذا من رحمة الله كما سيأتي. فهذا معنى كونه يؤمن به، يؤمن بالله. والله جل وعلا كتب كل شيء قبل وجود الخلق، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مقادير الأشياء يعني كل شيء، كل شيء، كل حركة وسكون وكل أمر يحدث فقد كتب، علمه الله وكتبه. والكتابة تأكيدا لذلك، وإلا فالله لا ينسى تعالى وتقدس. فإذا مثلا وقع الإنسان شيء ما يمكن يقول أنه يتخلف، لو أن ما فعلت كذا ما صار كذا، هذا من الخطأ الذي يكون للناس كثيرا، كل ما فعلت كذا ما صار كذا، هذا لا يمكن أبدا، لأنه شيء قد كتب لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يتخلف. وهو يشمل الدقيق والجليل والكبير والصغير، حتى نبض العروق في البدن مكتوب ومسجل، والنفس الذي يدخل في البدن ويخرج مسجل ومكتوب ومعدود محسوب لا يزيد ولا ينقص. يقول الإنسان وإن كان يختلف، ولكن الغالب أن له في اليوم والليلة 24 نفس، يتردد نفسه في صدره 24,000 مرة، 24,000 مرة، وقد يزيد وينقص حسب يعني مرض أو عدمه. ولكن المقصود أن الأشياء كلها مكتوبة ومسجلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث كالحديث الذي ذكرنا وغيره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمره وكتابته. هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذنه يعني بأمره وكتابته التي كتبها قبل وجود هذا الشيء. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها يعني نوجدها، سواء كانت النفس أو الدنيا كلها. وكل شيء مستور كل شيء مقضي منه ومستور. ولهذا هذا من أركان الإيمان التي لا بد منها أن يؤمن به الإنسان، فيعلم الإنسان بذلك. إذا علم ذلك فإنه أيضا وآمن به يرتاح، ولا يجوز أن يدخل عليه الشيطان ويقول لو فعلت كذا لصار كذا أو ما صار كذا أو ما حصل لك كذا، فإن لو مفتاح عمل الشيطان الذي يدخله على الإنسان للتسويف وللتأسف وللاضطراب وللاعتراض على رب العالمين على أقداره. ثم إذا أصيب الإنسان بالمصيبة كما سيأتي، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في غير ذلك، فهذا من جراء المعاصي، وهو تكفير، تكفير للسيئات، فيكون من رحمة الله جل وعلا إذا علم الإنسان ذلك. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يقول العلماء عند هذه المثل إذا جاء الكفر منكرا قيل كفر، بمعنى ذلك أنه ليس الكفر الذي يخرج من الدين، إنما هو من خصال الكفر، من خصال الكفر كما في هذا الحديث، لأن الطعن في النسب ليس كفرا يخرج من الدين، والطعن في النسب هو أن يقول فلان ليس له أصل، أو أنه نسبه وضيع، أو أنه ليس من القبيلة الفلانية، أو أنه غير معروف النسب، أو ما أشبه ذلك. لأن هذا في الواقع قدح لا معنى له، لأن الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من التراب، هذا أصله، فلا فيه رجل جاء من غير هذا الطريق أبدا، كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، أحمرهم وأسودهم وكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وأميرهم ومأمورهم وغير ذلك، كلهم على هذه الطريقة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله التقي، بغض النظر عن كونه نسبه كذا أو أنه مثلا عمله كذا أو غير ذلك، فمن كان أتقى لله فهو الكريم عند الله جل وعلا. فالطعن في النسب من الجاهلية، من أمور الجاهلية، وهو كفر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنياحة عن الميت، النياحة هي رفع الصوت مع تعداد محاسن الميت، يعني رفع الصوت به، كأن يقول مثلا من لي، من ينصرني، من يأتي لي، من يساعدني، من إلى آخره. فكانت الجاهلية هكذا يقول، كانوا يندبون وينوحون. والنائحة غالبا تكون امرأة، فإن لم تكن قريبة للميت فهي مستأجرة، قد تستأجر للنياحة، لأن النياحة صارت طريقا يسلكونه ويجعلونه من الأمور التي إذا ترك السلم أو ترك العادة التي يكونون عليها، وهي من أمور الجاهلية. قال ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رب الخدود يعني عند المصيبة، وهذا من عادة النساء لشدة الجزع والتسخط، وقد يكون هذا أيضا من الرجال. وكذلك شق الجيوب، شق الجيوب يعني الثوب الذي يلبو الجيب، هو الذي يدخل معه الرأس، فهذه أيضا من عادتهم كأنهم يشقون جيوبا، ولا يزال هذا موجود عند كثير من الناس. وهذا فيه الوعيد الشديد هنا، ليس منا يعني من المسلمين. فإذا أخذ في ظاهره أن هذا يدل على الكفر يعني أنه يخرج من الإسلام، ولكن مثل ما يقول العلماء على هذا إن هذا من نصوص الوعيد التي يجب أن تمر وتترك كما جاءت، مع اعتقاد أنها أن الفاعل لذلك لا يكون كافرا ولكنه متعرضا لسخط الله ولعذابه. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية أن يقول مثلا يا ويلاه أو من له أو ما أشبه ذلك من الأمور التي كانت الجاهلية تفعلها. جاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المرجسيع، كان شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين يتولون رعاية الإبل وسقيها، فتزاحموا عند الماء، فقال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، جعل هذه من دعوى الجاهلية، مع أن الأنصار والمهاجرين أسمى محبوبة إلى الله جل وعلا أمور، ولكن إذا استعملت في الأمور المنكرة الأمور التي ليست من طاعة الله صارت جاهلية، نسأل الله له. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير عجل له بالعقوبة، إذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا يدلنا على أن المصائب التي تقع للإنسان أنها من رحمة الله، وأنها تكفر عنه ذنوبه، وتكفير الذنوب معناه أنه تخفيف له، فيأتي يوم القيامة وقد كفر الذنوب. أما إذا لم يصب فمعنى ذلك أنه يقدم يوم القيامة بذنوبه كاملة ما كفر منها شيء. ثم جعل هذا من إرادة الله جل وعلا بعبده الخير يعني المصيبة، فعلى هذا ما ينبغي الإنسان يفرح بكونه معافى دائما من كل شيء، لأنه قد يكون هذا فيه توفيرا لذنوبه أنها تتوفر ويذهب بها إلى القيامة كاملة، خلاف الذي يصاب فإنه يكون تكفيرا. وقد جاء في الأثر أن الإنسان يكون له المنزلة الرفيعة عند الله لا يدركها بعمله، فيصاب بمصائب حتى يصل إليها. الإنسان ما لا بد من قيمة، لا بد من ثمن. الإيمان والعمل هو الذي يتقاسم الناس به، العمل يتقاسم به الناس الجنة. الإنسان قد ما يأتي بالعمل الكامل وإراد الله جل وعلا رفع درجته فيصيبه بمصائب، فعلى هذا تكون مثلا المصائب فيها خير للإنسان وهي تكفير. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان ما يصاب حتى الشوكة إذا شيكها إلا بذنب، ويكون ذلك تكفيرا لهذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني أن الإنسان إذا ابتلي البلاء العظيم فله الجزاء العظيم عند الله جل وعلا، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بقدر الله وما كتب فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط من الله. هنا دل على الرضا بالقدر، والرضا قد لا يصل إليه كل واحد، لأن الرضا معناه أن يفرح به ويكون هو أرجح عنده من عدمه، يعني المصيبة تكون أرجح من السلامة عند العبد الذي يرضى بهذا، وهذا لا يدركه كل واحد، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، ما يريد أن يصاب بشيء. ولكن الصبر هذا أمر واجب لا يجوز أن يخل به الإنسان، إذا أصيب بمصيبة يجب أن يصبر، والصبر كما سبق أنه حبس النفس عموما، يحبس لسانه ليتكلم بما لا يرضي الله، ويحبس يده أن يجرح شيئا، يضرب خدها أو يشق ثوبها أو يضرب شيئا بدنها أو يعمل بها عملا لا يرضي الله، وكذلك بقية البدن، فيجب أن يصبر. ثم مع الصبر يعلم أن هذا أمر حتم لا بد منه، قدره الله وقضاه فلا يمكن أن يتخلف. أما الرضا فهو فوق هذا، أن يرضى به ويكون وجوده عنده أرجح من فقده، فمن رضي فهو الموعود بالرضا، وهو مقام الصديقين الذين يلون الأنبياء في المنزلة. نعم. قوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. الصبر ضياء، لما قال ضياء ولم يقل نور؟ الله جل وعلا وصف الشمس بأنها ضياء والقمر نورا، لأن الضياء فيه إحراق، فيه إشراق وإحراق، أما النور فليس فيه إحراق. فالصبر فيه تحمل، وفيه لابد مع الجزاء العظيم، فهو ضياء. نعم. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واعلم أن الصبر على 3 أقسام: صبر على أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب، زاد شيخ الإسلام: والصبر عن الأهواء المخالفة للشرع. وداخل في الصبر على شرع الله جل وعلا أو الأقسام 3: كونه صبر عن الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار ما يخرج عنها شيء، هذه 3 لا يخرج عنها شيء. نعم. قوله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.